بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد تقدم في دروس مضت ذكر أركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وأنها جاءت مجتمعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وكذلك جاءت في حديث جبريل حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وتقدم في الدروس الماضية الكلام على هذه الأركان الخمسة، ونتكلم بعد ذلك على أركان الإيمان أو أصول الإيمان، وقد جاءت في حديث جبريل أيضا كما جاءت أركان الإسلام. فإن جبريل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة صوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. فسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فسأله عن الإسلام فبين له أركانه، وسأله عن الإيمان فبين له أصوله وأركانه، وهي ستة، وهي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وفي هذا الدرس أتكلم على الأصل الأول من هذه الأصول الستة، وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله هو أصل الأصول الذي يتبعه غيره، لأن الأمور الأخرى تابعة له. ولهذا في نفس الحديث قال: أن تؤمن بالله، ثم قال: وملائكته وكتبه ورسله. فإذا الإيمان بالله هو الأصل وغيره تابع له، الأمور الأخرى والأصول الأخرى تابعة لهذا الأصل الأصيل والركن الركين الذي هو الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله عز وجل يدخل تحته الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو رب العالمين وهو إله العالمين وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. والإيمان بالله عز وجل يكون مما يشتمل عليه هذه الأمور التي هي توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، أي أن الله واحد في أفعاله وواحد أيضا كذلك في أفعال العباد، وهو كذلك مختص بالأسماء الحسنى والصفات العلى على وجه يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. والتوحيد كما قلت هو ثلاثة أنواع: توحيد الله في ربوبيته، توحيد الله في ألوهيته، توحيد الله في أسمائه وصفاته، وهذا داخل تحت الإيمان بالله. يؤمن بأنه الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، وأنه المعبود وحده، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أي أن الله واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله، أي هو الخالق وحده لا شريك له في الخلق والإيجاد، وهو الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون كيف يشاء وحده لا شريك، لم يشاركه في ذلك أحد، لم يشاركه في الخلق أحد، ولم يشاركه في الإحياء أحد والإماتة أحد، والتصرف في الكون كل ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو واحد فيها. وهذا النوع من التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنكروه. ولهذا جاء في القرآن آيات كثيرة فيها أنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. آيات كثيرة فيها اعتراف الكفار بربوبية الله عز وجل وأنه الخالق الرازق الواحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله. إذا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، ما هي أفعاله؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف بالكون كيف يشاء، هذه أفعال الله. فالله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله، فتوحيد الربوبية توحيده بأفعاله، أي أنه واحد بأفعاله لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف بالكون، هذا هو توحيد الربوبية. وقلت إن الكفار أقروا به ولم يدخلهم في الإسلام. وأما توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، ما هي أفعال العباد؟ الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه أفعال العباد يجب عليهم أن يصرفوها لله عز وجل وأن تكون لله وحده ولا يكون لغيره شركة فيها، بل الله وحده هو المعبود كما أنه هو وحده الخالق. فكما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود بحق سواه، كما أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله ولا محيي إلا الله فلا معبود إلا الله، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال فصل لربك وانحر، وقال إياك نعبد وإياك نستعين. فأفعال العباد يجب أن تكون خالصة لله، لا يرجون إلا الله ولا يخافون إلا الله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يستغيثون إلا بالله، وهكذا إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا التوحيد هو الذي أنكرته الأمم وعولوا على ملة آبائهم وأجدادهم. إذا قيل لهم اعبدوا الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أطبقت الأمم على اتباع ملة الآباء والأجداد وعارضوا الرسل وأنكروا توحيد الألوهية، إلا من وفقه الله عز وجل ودخل في دين الرسل وإفراد الله بالعبادة. فالخصومة حصلت بين الأنبياء والأمم في توحيد العبادة، ولهذا قال الله عز وجل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأن هذا يخالف ما كان عليه الأباء والأجداد. يسيرون على هذه الطريقة وأنكروا إفراد الله بالعبادة، بل يجعلون مع الله غيره ويجعلون مع الله آلهة أخرى. ولهذا يقرر الله عز وجل في القرآن الكريم توحيد الربوبية لإلزام المقرين به بتوحيد الألوهية. فالكفار يقرون بتوحيد الربوبية ويأتي تقريره في القرآن من أجل إلزامهم بالألوهية، كما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود إلا الله. ولهذا قال الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذه أفعال الله أتي بهذه الأفعال وتقرير هذه الأفعال لإلزامهم بالألوهية، ولهذا قال بعدها أإله مع الله، كما أنه لا خالق مع الله ولا رازق مع الله، إذن لا إله مع الله، فأنكر عليهم أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون الله بغير يسوون غير الله بالله، ويسوون المخلوقين بالخالق، يسوون المخلوقين بالخالق ويعبدون المخلوقين مع الخالق، مع أن الخالق هو الذي يجب أن يعبد وحده، وأما المخلوق فهو نفسه عابد لله لا يعبد مع الله. كيف يعبد المخلوق؟ كيف يعبد المخلوق المخلوق؟ أنت خلقك الله وهذا الذي تعبده مع الله خلقه الله، فكيف يعقل أن مخلوقا يعبد مخلوقا؟ والله عز وجل قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم هم من جنسكم، كانوا عدما فأوجدهم الله، فكيف تعبدون مع الله غيره وقد كانوا مثلكم؟ هؤلاء المعبودون هم مثلكم، عباد لله خلقهم الله، وأنتم تعبدون هذا الذي خلقه الله. العبادة للخالق لا تكون للمخلوق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود قال أي الذنب أعظم عند الله، أي الذنب أي الذنوب أعظم عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الذي خلقك وحده، فإذا جعلت لله ندا يعني معناها أشركت مخلوقا مع الخالق، أشركت مخلوقا مع الخالق، والمخلوق لا يعبد بل هو عابد لله عز وجل، المخلوقون يعبدون الله ولا يعبدون مخلوقا مثلهم، هذا هو الأصل وهذا هو الواجب وهذا هو الذي تقتضيه العقول السليمة، أن الله عز وجل هو الذي يعبد. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يسوون غير الله بالله، يعدلون يعني يسوون غير الله بالله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، لا بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وهكذا يعني يأتي بتوحيد الربوبية وبتقريره من أجل الإلزام بتوحيد الألوهية، ومن أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، إذا كان الله هو الخالق وحده إذن هو المعبود وحده، فلا يعبد مع الله لا يعبد مع الله غيره. وعلى هذا فإن هذا التوحيد الذي توحيد الألوهية هو الذي أقر أجحده الكفار وقد أقروا بالربوبية، فيقرر توحيد الربوبية في القرآن من أجل الإلزام بتوحيد الألوهية، وأن من أقر بأن الله هو الخالق وحده يلزمه أن يعبد الله وحده وأن يعترف بأن العبادة لله وحده ويعترف بأن العبادة لله وحده. إذن الخصومة التي حصلت بين الأنبياء والرسل بين الأنبياء والأمم إنما هي في توحيد الألوهية، لأنهم أنكروه وجحدوه ولم يجعلوا العبادة خالصة لله بل جعلوا مع الله آلهة أخرى يعبدونها مع الله. ولهذا جاء في قصص الأنبياء في القرآن أن كل واحد منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأنهم يعني ينكرون ذلك ويبقون ويجادلون ويبقون على ملة آبائهم وأجدادهم, وأنهم لا يتركون ما كان عليه آباؤهم, ما كان عليه آباؤهم لا يتركونه, وإنما هم باقون عليه ومستمرون عليه. أما توحيد الله بأسمائه وصفاته فهي أن يثبت لله كل ما أثبته لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات, وكذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من أسماء وصفات على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله, دون تشبيه بالمخلوقات ودون تعطيل للصفات ونفيها عن الله عز وجل, فلا تمثيل ولا فلا تشبيه ولا تعطيل, فلا يثبتون, فأهل الحق وأهل السنة لا يثبتون ويشبهون ولا ينفون ويعطلون وينزهون ويعطلون, وإنما يثبتون وينزهون, يثبتون وينزهون, كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير, فقوله هو السميع البصير إثبات, وليس كمثله شيء تنزيه, يعني أن الله له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار, له سمع بقوله هو السميع وبصر بقوله هو البصير, وليس سمعه كالأسماع وبصره كالأبصار لقوله ليس كمثله شيء, ليس كمثله شيء. فصفات الباري تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم, ولا تشبه صفات المخلوقين صفات الخالق ولا صفات الخالق صفات المخلوقين, بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله, وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. وأهل السنة والجماعة يثبتون وينزهون, يثبتون فليسوا معطلة, ومع إثباتهم ليسوا مشبهة, هم مثبتة فليسوا معطلة, ومع إثباتهم فهم منزهة غير مشبهة, يعني لا يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين, ولكنهم يثبتون الصفات وينفون المشابهة, وهذا هو التنزيه, تنزيه عن مشابهة المخلوقين, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها الإثبات والتنزيه, فيها الإثبات والتنزيه, يثبتون الصفات وينزهونها عن مشابهة المخلوقات, الإثبات في قوله هو السميع البصير, والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء. ثم الأسماء والصفات إنما تؤخذ من الكتاب والسنة, لا تؤخذ من يعني الآراء ولا الأفكار ولا التخرصات, وإنما إذا وجد الدليل من الكتاب والسنة على أن هذا اسم من أسماء الله أو هذه صفة من صفات الله يقال نعم هذا من أسماء الله لأن الله تعالى قال كذا, وهذه من صفات الله لأن الله قال كذا. وذلك أن الإيمان بالله عز وجل وصفاته وأسمائه وما إلى ذلك هي من أمور الغيب, لأن الناس لا يرون الله عز وجل ولا يشاهدونه وهو لا يرى في الدنيا ولا يراه أحد في الحياة الدنيا, كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا, إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا الناس لا يعرفون إلا عن طريق الوحي أن الله له اسم كذا واسم كذا وصفة كذا وصفة كذا من الوحي, فما جاء في الوحي أقروا به وما لم يأتي بالوحي سكتوا عنه, وما جاء في القرآن والسنة يثبتونه على ما يليق بالله دون مشابهة لخلقه. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة, توحيد الربوبية, توحيد الألوهية, توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والموتى, توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة وغير ذلك. توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكماله وجلاله لا بدون مشابهة لخلقه على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الأنواع التوحيد الثلاثة عرفت بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة لأنها مشتملة على هذه الأنواع الثلاثة، ويتضح ذلك بأول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن، سورة الفاتحة وسورة الناس. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أول آية فيها الحمد لله رب العالمين. هذه الآية فيها ثلاث أنواع التوحيد الثلاثة، فيها توحيد ربوبية لأن فيها لفظ الجلالة الحمد لله، هذا أعظم الأسماء الذي هو لفظ الجلالة الله، وفيه الرب رب العالمين لأن من أسماء الله الرب، ولهذا جاء في القرآن في سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم، فمن أسمائه الرب ومن أسمائه الرحيم، سلام قولا من رب رحيم. إذن الحمد لله رب العالمين فيها أنواع التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية في لفظ الجلالة الله لله، وفي الرب الذي هو رب العالمين، هذا توحيد الأسماء والصفات لأن فيها أسمان من أسماء الله. وتوحيد الربوبية في قوله رب العالمين يعني هو ربهم، هو موجدهم، هو رب كل شيء، الخالق لكل شيء، ففي توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية في الحمد لله رب العالمين، إضافة الحمد إلى الله، إضافة الحمد إلى الله هذا توحيد الألوهية، كل إنسان يحمد الله هذا من أفعال العباد، يعني يحمد الله ويثني عليه ويعظمه ويسند الحمد إليه سبحانه وتعالى. هذه أنواع توحيد ثلاثة موجودة في الآية الأولى من سورة الفاتحة. بعد ذلك الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة، يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني وهي الصفات، فكل اسم يدل على صفة لله، فالرحمن الرحيم يدل على الرحمة، والكريم يدل على الكرم، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، واللطيف يدل على اللطف، وهكذا كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله، لأن أسماء الله مشتقة ما فيها اسم جامد، بل اسم يدل على معنى، وهذا المعنى هو الصفة، وهذا هو المعنى، وهذا المعنى هو الصفة. إذن الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، اسمان من أسماء الله يدلان على صفة الرحمة، والرحمن أعم من الرحيم لأن الرحمن رحمة عامة، رحمة عامة يدل على رحمة عامة تشمل الخلائق وكل ما يحصل للعباد من النعم فهي من رحمة الله عز وجل بهم سواء الكفار والمسلمين، لأن رحمة الله واسعة. أما الرحيم فهو رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، ولهذا الرحمن لا يطلق إلا على الله، وأما الرحيم فيطلق على غير الله، يطلق على غير الله، لكن ما يطلق على الله على غير الله أنه رحمن، ولكن يطلق على غير الله أنه رحيم، مع أن إطلاق الرحيم على المخلوق غير إطلاق الرحمن الرحيم على الخالق، لأن ما يضاف إلى الخالق يليق به وما يضاف إلى المخلوق يليق به. ولهذا جاء وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم، فأطلق رحيم على الله وأطلق رحيم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الإطلاق على الله يعني يختلف عن الإطلاق على المخلوقين، لأن ما يضاف إلى الله يليق بكماله وجلاله، وما يضاف إلى المخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم. أما الرحمن فلا يضاف إلا إلى الله، ما أحد يقال له رحمن غير الله، ويقال لغير الله رحيم، ويقال عزيز، ويقال كريم، ويقال عظيم، يعني والله عز وجل كريم رحيم عظيم، لكن هذه جاء إطلاقها على الله وإطلاقها على غير الله. وأما الرحمن لم يأتي إطلاقه إلا على الله، لم يأتي إطلاقه إلا على الله. ولهذا لما قيل لمسيلمة الكذاب رحمن، رحمن اليمامة، كان يقال رحمن اليمامة، وهو يعني وصفه بذلك كذب وزور، عوقب على ذلك بأن ظفر بلقب يلازم اسمه لا ينفك عنه فيقال مسيلمة الكذاب. كلمة الكذاب هذه متصلة باسمه، ملازمة لاسمه مسيلمة الكذاب، يعني يأتي مسيلمة معها الكذاب. وهناك أسماء لله عز وجل لا يسمى بها غيره ولا تطلق على غيره، مثل الله لا يطلق على غير الله، والرحمن لا يطلق إلا على الله، والخالق لا يطلق إلا على الله، والبارئ لا يطلق إلا على الله، والصمد لا يطلق إلا على الله، وهكذا. فهناك أسماء لا تطلق إلا على الله، وأسماء تطلق على الله وعلى غيره، لكن إضافتها إلى غير الله تختلف عن إضافتها لغير الله. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، فهذا فيه توحيد الربوبية وفيه توحيد الأسماء، لأن من أسماء الله الملك، وتوحيد الربوبية في أنه مالك يوم الدين، والله تعالى مالك يوم الدين ومالك الدنيا والآخرة، الله مالك الدنيا والآخرة. فنص على يوم الدين لأن يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، ما في للخضوع في ذلك اليوم لله عز وجل، ما في تكبر ولا في تجبر، ما في للخضوع لله في الدار الآخرة. ولهذا قال مالك يوم الدين، معناه مالك الدنيا والآخرة، لأن ذلك اليوم يظهر فيه الخضوع لله من كل أحد، بخلاف الدنيا فإنه وجد فيها من يتكبر ويتجبر، ووجد من يقول ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، اللي هو فرعون، يعني التكبر والتجبر موجود في الدنيا، لكن يوم القيامة ما فيه إلا الخضوع. ولهذا قال مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب، فهو مالك الدنيا والآخرة، ولكن نص على يوم الدين لأنه اليوم الذي يحصل فيه الخضوع من كل لرب العالمين، بخلاف الدنيا فإن فيها من تجبر وتكبر وادعى الألوهية وادعى الربوبية مع الله سبحانه وتعالى، فإذا يدل على توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية يعني كونه مالك كل شيء، المتصرف في كل شيء، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، وإياك نستعين نخصك بالاستعانة. هذا توحيد ألوهية، هذا توحيد ألوهية. اهدنا الصراط المستقيم توحيد ألوهية، لأنه دعاء، طلب من الله عز وجل الهداية، والدعاء عبادة. وقد قال الله عز وجل: وإن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. اهدنا الصراط من دعاء، يدعو الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم. ثم ذكر لما طلب الهداية الصراط المستقيم، ذكر أن الصراط المستقيم هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن ما يخالفه طريق المغضوب عليهم والضالين. فإذا سورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. سورة الناس آخر سورة في المصحف: قل أعوذ برب الناس، مثل الحمد لله رب العالمين. ثلاثة أشياء، أنواع التوحيد كلها موجودة في قل أعوذ برب الناس، لأن رب الناس فيها الربوبية وفيها الأسماء والصفات. وأعوذ توحيد الألوهية، لأن الاستعاذة فعل العبد هو يستعيذ بالله. رب الناس ملك الناس، ملك الناس فيها الربوبية والأسماء والصفات، فهو الملك وهو المالك للخلق المتصرفين كيف يشاء، إله الناس كذلك ألوهية وأسماء وصفات. من أسماء الله الإله، وهو إله الناس أي معبود الناس الذي يألهونه. ولعب رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من جنة الناس. فإذا مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة التي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن عرفنا أن الإيمان بالله عز وجل يدخل تحته الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن هذا التقسيم عرف من نصوص الكتاب والسنة، وعرفنا توضيح ذلك في أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف: الفاتحة والناس، الفاتحة والخاتمة، مشتملتان على هذه الأقسام من أنواع التوحيد. وكذلك القرآن آية سورة مملوءة من هذا، لكن التمثيل بأول سورة وآخر سورة، أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف، مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. إذن المسلم عليه أن يتفقه في دين الله، وأن يحرص على معرفة توحيد الله في أسمائه وصفاته، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن يكون على بينة من الأمر في هذا التوحيد وفقا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على الإيمان بالملائكة، الذي هو الأصل الثاني من أصول الإيمان الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل الرفيق من أسماء الله الحسنى؟ نعم، يعني الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، نعم هو من أسماء الله، لأنه جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الطيب، هل هو اسم من أسماء الله؟ نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن أسماء الله الطيب، ويدل على صفة الطيب. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم: أفلح وأبيه إن صدق، فكيف الجمع بين الحديثين؟ قوله أفلح وأبيه إن صدق، هذا قيل عنه إنه شاذ، يعني إنه من قبيل الشاذ الذي إسناده صحيح ومتنه غير صحيح، لأن ذلك يخالف ما جاءت به النصوص من الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، فيكون ذلك من قبيل الشذوذ الذي لا يعول عليه ولا يعتبر أنه يحلف بغير الله، لأن النصوص جاءت بأنه لا يحلف إلا بالله، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فأحسن ما قيل في هذا الحديث الذي فيه أفلح وأبيه إن صدق أنه شاذ مخالف للحديث الصحيحة الدالة على خلافه. يقول: هل يجوز تسمية قيوم للعبد؟ القيوم هذه ما أدري، يعني ما أعلم يعني إطلاقها على المخلوقين، ولكن الإنسان لا الشيء الذي فيه إشكال يبتعد عنه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا يسمى قيوم، وإنما يسمى عبد القيوم. يقول: هناك من يضيف نوعا رابعا من أنواع التوحيد وهو توحيد الحاكمية، فهل هذا ليس بصحيح، لأن الحاكمية إما أن تكون قضاء وقدرا فالله تعالى مختص بذلك وداخل في توحيد الربوبية، وإما أن يكون شرعا فالحكم لله عز وجل ويكون داخل في توحيد الألوهية، فليس هناك قسم ثالث رابع خارج عن هذه الثلاثة، لأن هذا إما يعني يكون في الربوبية ويكون في الألوهية. وهذا يسأل عن الرشيد والمنان، هل هو من أسماء الله؟ أما الرشيد فلم يثبت، جاء في حديث ضعيف الذي في الترمذي الذي فيه سرد الأسماء وفيها آخرها الرشيد، لكن سردها أو الحديث اللي في سردها أو الزيادة اللي فيها السرد غير صحيحة غير ثابتة، فلا يثبت بهذا الحديث ولا يعلم شيء يدل على إثباته. أما المنان فقد جاء يعني ما يدل عليه وأنه من أسماء الله. يقول: هل علاج الزوجة واجب على الزوج؟ ليس بواجب، ولكن من من من كمال الأخلاق وكمال العشرة وكمال المعاملة وكمال الإحسان، وإلا فالوجوب فإنه لا يجب. ويقول: وهل يمكن أن يعطيها من الزكاة كي تعالج نفسها؟ لا، لا يعطيها من الزكاة، لأن نفقتها واجبة عليه، ولكن لا يعطيها من الزكاة، إذا أراد يعالجها يعالجها من غير الزكاة. يقول: هل تصح هذه المقولة: لا يصفو توحيد الألوهية إلا بصفاء الربوبية؟ معلوم أن من وجد عنده توحيد الألوهية فعنده توحيد الربوبية، لأنه لا يعقل أن الإنسان يعبد الله وحده وينكر أنه هو الخالق، بل من عبد الله وحده مقر بأنه الخالق، ولهذا توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، من وجد عنده توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود عنده ضمنا، لكن توحيد الربوبية مستلزم، يوجد توحيد الربوبية ولا يوجد عند توحيد الألوهية، مثل الكفار الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، عندهم توحيد الربوبية لكن ما عندهم توحيد الألوهية، ولهذا توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. و يعني من أقر بالألوهية مقر بالربوبية، يعني كيف يعني يكون يعبد الله وحده وعنده شك في أنه الخالق الرازق؟ هذا لا يعقل. يقول ما حكم من ينتف شعر اللحية والحواجب ناسيها؟ الإنسان الذي يحصل منه يعني خطأ أو نسيان معذور، لكن لا يعود نفسه، لأن بعض الناس تجده يعود نفسه يده دائما معلقة بشعره، لا يعني يبعد يده عنه، يبعد يده عنه حتى لا يحصل النسيان والخطأ. يقول وما هي حدود اللحية إذا أراد أن يقص شيئا منها؟ لا يقص شيئا من اللحية، اللحية لا تقص ولا تحلق، وحدها نهاية العظم الناتئ الذي في نهاية الفك، لأن اللحيين هما الجانبان اللذان يعني آخرهما نتوء ثم يأتي بعده انخفاض يبدأ معه الرأس، يعني هذا العظم الذي يبدأ من الذقن وينتهي إلى ما يصل إلى الرأس وهو متميز بنتوئه وحركته اللي هو الفكين وما نتج عليهما، نتج لهما العارضان الذين على الفكين، هذا هو كله لحية، ما نبت على على على العارضين والذقن هو اللحية، ولا يقص شيء من اللحية ولا تحلق اللحية ولا تقص. وأما الحديث الذي ورد في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها، فهو حديث ضعيف فيه رجل متروك لا يعول على روايته، اسمه عمر بن هارون البلخي، فهو ليس بحجة بل هو باطل الحديث وغير صحيح. رجل يريد شراء سيارة بالتقسيط، ذهب إلى بنك الربوي ووصف السيارة التي يريد شراءها، فالبنك يدفع المبلغ إلى بائع السيارة، والثمن الذي دفعه البنك أصبح دين بالزيادة على المستفيد من السيارة، علما بأنه سيدفعه أقساط، فما الحكم؟ البنك أو غير البنك إذا اشترى السيارة التي يريد أن يبيعها على رجل بالتقسيط، إذا ملكها ودخلت في حوزته والذي سيشتري بالخيار إن أراد يشتري وإن أراد يترك هذا لا بأس، أما كونه يتفق معه على أنه يشتريها ويبرم العقد معه ويلزمه وأنه لا خيار له إذا دخلت في ملك البنك هذا لا يجوز، وإنما إذا كان البنك اشتراها ودخلت في ملكه فعند ذلك يبيعها على من يشتريها منه بالتقسيط. السؤال الثاني يقول إخوة ورثوا بيتا من أبيهم ثم بيع البيت واشتروا به 5 قطع أراضي، هل هذه القطع تبقى إرث حتى يقسم مع دخول الأخوات وهن 6 بنات، أو يقوم البيت أو يقوم البيت ويقسم قيمة البيت فقط؟ إذا كان يعني الورثة اتفقوا على بيع البيت وشراء قطع فإنهم كانوا شركاء في البيت ثم صاروا شركاء في القطع، كانوا هم شركاء في البيت لأن هذا ورثوه وهذا الميراث باعوه وشروا به 5 قطع أو 3 قطع أو أكثر وأقل، هذا حل محل البيت، فإذن الذي يملك البيت هو الذي يملك القطع. يقول حفظك الله ما حكم من يقول عندما يفزع يا قدرة الله أو يا حبل الله الوثيق، هل هذا شرك؟ لا لا يجوز، لا يجوز أن الإنسان يدعو صفات الله، وإنما يدعو الله بأسمائه لا بصفاته، يقول يا عزيز أعزني، يا لطيف الطبي، يا كريم أكرمني، يا قوي قوني، وهكذا، لكن يا قدرة الله أعطيني كذا، يا يد الله أعطيني كذا، يا رجل الله أعطيني كذا، هذا لا يجوز. هل يجوز قطع صلاة النافلة بعد الشروع فيها؟ وهل يسلم إذا قطعها واقفا؟ إذا أقيمت الصلاة فإن كان في نهايتها أتمها، وإن كان بقي يعني في أولها أو في وسطها أو في يعني أو كذلك في أول الركعة الثانية فإنه يقطعها، ويقطعها بدون تسليم، يقطعها بدون تسليم. قال ابن قدامة في عمدة الفقه: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي، فماذا يقصد؟ النضح هو الغسل الخفيف الرش، وقد جاء في الحديث أنه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، والنضح هو الرش، الرش هذا هو النضح، وكذلك المذي أيضا جاء أنه ينضح. يقول: في بلادنا تقوم وزارة الشؤون الدينية بفرض بعض الأمور على الأئمة كدرس الجمعة والأذان الثاني فيها والخطبة الثانية للعيد، فهل تجب طاعتها؟ وهل طاعتها من طاعة ولي الأمر؟ أعد. في بلادنا تقوم وزارة الشؤون الدينية بفرض بعض الأمور على الأئمة كدرس الجمعة والأذان الثاني فيها والخطبة الثانية للعيد، فهل تجب طاعتها؟ وهل طاعتها من طاعة ولي الأمر؟ أما فيما يتعلق بالدرس قبل الجمعة فنهى رسول الله عن التحلق قبل الجمعة، وإنما الناس يأتون للمسجد ويبكرون ويصلون ما أرادوا أن يصلوا ويقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل ولا يتشاغلون بشيء آخر، لا بدرس ولا بغيره. تأتيهم الخطبة وهي درس وتعليم وتوجيه وإرشاد، أما قبل ذلك فإن العمل هو الصلاة، ما أراد أن يصلي الإنسان يصلي ما شاء من الصلاة من الركعات، وكذلك يجلس ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، ولا يشغل الناس بشيء يصرفهم عن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. أما الأذان الثاني يوم الجمعة فهو سنة، هو سنة، لأنه زاد عثمان بن عفان وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين والمسلمون عليه منذ قديم الزمان، وهم عليه، فهو حق وسنة ولا يترك وينكر. والثالث الخطبة الثانية يوم العيد، الخطبة الثانية يوم العيد أيضا كذلك، لأن العيد له خطبتان، له خطبتان، لا يقتصر فيه على خطبة وإنما فيه خطبتان، وهذا هو المعروف عن العلماء. ثم أيضا جاء أن من حضر العيد له أن يتخلف عن الجمعة، والجمعة فيها خطبتان، فالعيد يكون فيه خطبتين. إذا قرأ الإمام في الركعة الثالثة في صلاة المغرب بالجهر وشرع في قراءة الفاتحة جهرا وهو ناس، فماذا يصنع؟ هل يواصل جهر أم يتوقف ويسر؟ وهل صلاته صحيحة إذا قرأ جهرا؟ السنة أن الجهر في الأوليين والثالثة لا جهر فيها، وإنما فيها الإصرار، لكنه إذا بدأ جهرا وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم تنبه يواصل، يعني لا يرجع من الأول. نعم. يواصل سرا ولا جهرا؟ إيش؟ يواصل سرا أم جهرا؟ لا سرا، يواصل سرا، لا يستمر في الجهر، ولكنه لا يرجع من الأول باعتبار أن الأول صار جهري، فإنه يواصل. ما حكم إتيان المرأة للسلام على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النساء لا تزور القبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، ولأن النساء فيهن ضعف، ليس كل رجال عندهم صبر وعندهم جلد. نعم. يقول ذهب إلى جدة لاقتناء بعض الحاجات ورجع وهو لم يزل ماكثا في مكة، وعندما أراد أن يخرج طاف طواف الوداع، هل فعله صحيح؟ ليس فعله صحيحا. الإنسان إذا انتهى الحج لا يغادر مكة إلا وقد ودع، لا يغادرها إلا مودعا. ثم إذا أراد أن يأتي لمكة بعد أن يذهب يرجع رجوع عادي كأنه في محرم أو في صفر أو في ربيع، ما له علاقة في الحج. أما كونه يذهب بنية أنه سيعود ويودع هذا غير صحيح. ومن خرج عليه الفدية، من خرج غير مودع عليه الفدية، ولا يقال أنه خلاص سيرجع. مثلا جاء المدينة أو جاء راح الجدة وقال كذا أنا سأرجع وأودع في الآخر، لا، المقصود في الوداع أن سفر الحج ودخول مكة للحج آخره الوداع، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده البيت. فكونه يعني نفر بنية الرجوع لا يغنيه ذلك شيئا. يقول تقسيم الشرك إلى ثلاثة أقسام، هل هذا صحيح؟ الشرك شرك يعني واضح جلي، وفيه شرك خفي، وفيه الرياء، وكل ذلك صحيح. يقول ما حكم لبس الثياب التي تحت الكعبين؟ لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يسبل في لباسه، لا ثياب ولا سراويل ولا مشالح ولا أي شيء. الثياب كلها يجب أن تكون فوق الكعبين ولا تنزل على الكعبين، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار. إذا أصيب المصلي بوسواس في صلاته هل له أن ينفث عن يساره متعوذا من الشيطان؟ نعم، الشيطان إذا يعني شغل الإنسان في صلاته ينفث عن يساره، يعني كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من الشيطان. لكن الوسواس وصاحب الوسواس هذا ما يعني حتى لو نفث الوسواس معه، وإنما عليه أن يبعد نفسه عن الوسواس وألا يسترسل مع الوسواس، لأن الإنسان إذا استرسل للوسواس خلاص ضاع، يعني قد يترك الصلاة وقد يترك الوضوء. يقول أفطر رمضان لمدة 7 سنوات وذلك ضمن حرب التحرير بالجزائر لم يقضها إلى الآن وهو يبلغ من العمر 80 سنة، يقول أنه ليس قادر على الصيام ما عدا فقط شهر رمضان في وقته، فماذا يعمل؟ أفطر رمضان لمدة 7 سنوات وكان ذلك في حرب التحرير بالجزائر. ما أدري هل هو يصلي أو لا يصلي، إن كان لا يصلي فليس عليه قضاء، لأن ترك الصلاة كفر ولا ينفع معه صيام ولا غيره، وإن كان من المصلين ولكنه أفطر فعليه القضاء، وإذا كان يستطيع أن يقضي رمضان في وقته فإنه يستطيع أن يصوم، يعني الذي عليه مفرقا مو لازم أن يواصل 7 أشهر، وإنما يأتي بها مفرقة حتى يؤدي الدين الذي عليه حيث كان يقدر على الصيام صيام رمضان. السؤال الثاني يقول ما حكم تصوير الحرم النبوي وكذا خطبة الجمعة أو الدرس؟ تصوير غير ذوات الأرواح سائر، تصوير المساجد، تصوير العمارات، وتصوير الأشجار، وتصوير المباني، وتصوير يعني كل شيء ليس فيه روح هذا لا خلاف فيه ولا إشكال فيه، وأما ما كان فيه الروح فإنه يصور منه ما تدعو إليه الضرورة. نعم. حيث أن يتكرر السؤال في الاستئذان في تصوير درسكم، لا أنا ما أوافق على التصوير. يقول أحسن الله إليكم، في بلدنا يقوم بعض الناس المشتغلون بالدعوة بتقديم صغار السن، تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 15 لإلقاء الدروس والمواعظ، فما حكم هذا الصنيع؟ إيش؟ يقول في بلادنا يقوم بعض الناس المشتغلين بالدعوة بتقديم صغار السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 كذا كتب إلى 15 لإلقاء الدروس والمواعظ، فما حكم هذا الصنيع؟ مثل هذا جيد، لكن ما يكون يعني يجون للمساجد ويعظون، يعظ الناس من يكون عنده علم ومن يعني يطمئن إليه ومن يستفاد منه، لكن تمرين الصغار وكذلك غير الصغار على الخطابة وعلى الكلام يعني عند الناس وعلى هذا شيء جيد، لكن كونهم الكبار يتركون ويخلون الصغار، الناس لا يطمئنون للصغار. يقول ما معنى توحيد المتابعة وهل يدخل في أقسام التوحيد؟ توحيد المتابعة داخل في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية لا بد فيه من أمرين، لا بد من شرطين في توحيد الألوهية: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمتابعة ليس شيئا مستقلا، وإنما هو شرط مع شرط الإخلاص في أي عمل يتقرب به إلى الله، أي عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله، ولا بد أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المتابعة. يقول أخذت فائدة من المال الذي أودعته في البنك، فماذا يجب أن أفعل بها؟ اصرفها في أمور ممتهنة كبناء الحمامات وتعبيد الطرق. يقول من يخرج من دبره سائل، هل هذا السائل يعتبر ناقض للوضوء وهل يعيد الصلاة والطواف؟ نعم، إذا خرج من دبره شيء فإنه ينتقض وضوءه، وعليه يعني غسله والوضوء، إلا إذا كان شيء مستمرا مثل سلس البول فهذا معذور فيه الإنسان، يعني يتحفظ ويتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندما تحرم المرأة بالحج وتكون في حضرة الرجال، هل يجوز وضع الستار أو الخمار لتغطية الوجه؟ نعم يجب، مو بيجوز، يجب عليها أن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب بالخمار لا بالنقاب، النقاب لا يجوز أن تستعمله الذي هو يفصل على الوجه، لكن كونها تسدل الخمار من فوق رأسها على وجهها هذا هو الواجب عليها. يقول من أتى بعمره عن أبيه أو جده بعد انتهاء نسكه من عمرة أو حج، فما حكم هذه العمرة؟ نسأل الله عز وجل يتقبل منه، ولكن العمرة التي مشروعة والتي رغب فيها والتي كان التي هي من فعله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يأتي إلى مكة معتمرا، يأتي إلى مكة معتمرا يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك داخل متجه إلى مكة، أما كونه يكون في مكة ثم يذهب للتنعيم ثم يرجع يقول لبيك اللهم لبيك ثم يرجع مرة ثانية يقول لبيك اللهم لبيك، هذا ما كان يفعله السلف. يقول في إخراج الكفارة كفارة اليمين، هل يجب أن تكون حبوب؟ فمثلا لو كلفت أحد الإخوة بإطعام مساكين وأخرج لهم من مطعم طبق فيه مثلا الأرز واللحم، هذا يصح سواء كان مطبوخ أو غير مطبوخ. يقول إذا كنا مجموعة في سفر وحضر وقت الصلاة، هل يجب أن نصلي جماعة؟ نعم. يقول أحسن الله إليك، إذا كنا مجموعة في سفر وحضر وقت الصلاة، فهل يجب علينا أن نصلي جماعة؟ نعم يجب، لأن صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر، بل حتى في الخوف كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه إلى مجموعتين، مجموعة تصلي معها الركعة الأولى ويتمون ركعة ثانية، ثم مجموعة تصلي الركعة الثانية ويتمون معه ركعة ثم يسلم. وفي بعضها أنه صلى بمجموعة ركعتين فرضا ثم صلى بمجموعة ثانية متنفلا وهم مفترضون. فالصلاة يعني حتى في الخوف يعني واجبة، فهي واجبة في الحضر والسفر. والمجموعة الذين يمشون مسافرين يصلون مع بعض جماعة، ما يصلون فرادى. يقول بعض الناس يسأل عن بعض الأشياء كصفة عصا موسى أو عن ناقة صالح أو نحو ذلك من الأشياء التي لا تتعلق بها أحكام شرعية، هل هذه الأسئلة تدخل في النهي الوارد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم؟ هذه ما أحد يستطيع يبديها، أقول ما يستطيع أحد يبديها لهم، ولكن مثل هذا السؤال من التكلف، والسؤال عن الشيء الذي يعني ليس الإنسان يسأل عنه، ويعني وهو الاشتغال بما لا يعني عما يعني، الاشتغال بما لا يعني عما يعني، مثل هذه الأشياء التي يعني ليس فيها علم، لأن هذه الأمور ما فيها إلا الوحي، وما في وحي يبين صفة هذه وصفة هذه وما إلى ذلك. يقول نرجو من فضيلتكم بيان صحة هذه الألفاظ، قول الشخص لمن ذكره بشيء يقول ذكرك الله الشهادة. والله ما نعلم فيه بس يعني يكون يعني ذكرك الله الشهادة يعني عند الموت، ما نعلم شيء يمنعه لأنها دعاء. نعم. وصف الشخص إذا تيسرت له الأمور بقول فلان محظوظ أو هذا من حسن حظه. ما ليس هذا على إطلاق، قد يكون من حسن حظه وقد يكون ليس من حسن حظه، لأن الله يبتلي بالخير والشر كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد يكون هذا الذي يقال أنه محظوظ فيه بأن أتي بدنيا قد يعني يستعملها في ما يضره ويكون ذلك مضرة عليه، وإنما الحظ هو الذي يعني يستقيم على أمر الله ويستقيم على طاعة الله، هذا هو صاحب الحظ. وكذلك الذي يدفع بالسيئة يدفع الحسنة بالسيئة، يدفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه هو اللي ينحمي، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مقولة أخرى النظافة من الإيمان وزادوا والوسخ من الشيطان. النظافة من الإيمان يعني لا شك أن النظافة مطلوبة، ولكن ما نعلم يعني حديث ورد في حديث أن الله نظيف يحب النظافة وحديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح أن الله جميل يحب الجمال، أن الله جميل يحب الجمال، وأما الله نظيف يحب النظافة هذا حديث في سنة الترمذي هو حديث ضعيف. ولا شك أن أن أن أن أن النظافة يعني هي من الإيمان، لأن الوضوء هو نفسه من الإيمان، الوضوء فيه نظافة، لكن ما يقال أن يعني أي نظافة، لأنها أحيانا يعني يطلق على الشيء المحرم نظافة، يعني مثل حلق اللحية يقول هذه نظافة أو تنظيف أو تحسين، يسمونه تحسين، واللي يسوي يقول المحسن. نعم. السؤال الأخير له يقول قول الشاعر قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، هذا البيت هذا كلام غير صحيح، يعني المعلم ما يكون رسولا، ثم أيضا لا يقام للمعلمين إلا إذا كان القيام من أجل إلاقيه أو يصافحه أو يعانقه، أما كونه جالس في الكرسي ثم يدخل المعلم ثم قيام جلوس هذا مما جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أحب يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومون إذا دخل لما يعلمون من كراهيته لذلك، لكن إذا كان المقصود بالقيام يعني قام ليصافحه ليعانقه ليلاقيه، هذا نعم جيد، هذا لا بأس، لأنه قيام ثلاث حالات: قيام للشخص، وقيام إلى الشخص، وقيام على الشخص. فالقيام للشخص هو الذي لا يجوز، إذا أقبل خلاص وقوف جلوس ما فيه لا مصافحة ولا سلام، بس قيام جلوس، هذا هو اللي يدخل تحت النهي. وأما القيام إليه يعني يقوم ليلاقيه، ليستقبله، ليعانقه، ليصافحه، هذا لا بأس. وكذلك القيام عليه يعني مثل ما فعل المغيرة بن شعبة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فكان واقفا على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، لأن هذا فيه إظهار يعني احترام الرسول وتوقيره وإراءة الكفار اهتمام الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المقصود من ذلك المحافظة عليه، القيام على رأسه للمحافظة عليه ودفع الضرر عنه، فإن ذلك سائق ولا بأس به، كما حصل من المغيرة رضي الله عنه حيث قام على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت صلح الحديبية، والكفار قد جاءوا لعقد الصلح معه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: خرجت إلى جدة بعد الحج، ثم عدت وطفت طواف الوداع، ثم أتيت إلى المدينة، وكيف أفعل بإخراج الفدية، فدية عدم طواف الوداع، وأنا مسافر اليوم؟ توصي من يكون في مكة أو من يذهب إلى مكة بأن ينوب عنك في هذه المهمة. يقول: من سافر إلى المدينة بنية طلب العلم ولا يدري متى يرجع إلى بلده، فهل يعتبر مسافرا ويقصر الصلاة؟ إذا كان يعرف أنه سيبقى أكثر من 4 أيام فهو مقيم، وإن كان لا يدري هل مدته 4 أيام أو أقل، هل إذا كان يعرف أنها أقل من 4 أيام فهو مسافر، وإذا كان يزيد على 4 أيام وهو عند الدخول عازم على أن يبقى أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيمين. يقول: بعض الناس يقول بأنكم تقولون لا مذهبية في الإسلام ولا تعصب لأي إمام، وفي الوقت نفسه تقولون بأنكم تتعصبون، هكذا يقول، للإمام أحمد وللإمام محمد بن عبد الوهاب. التعصب لا يسوغ، لا يتعصب إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعني الناس يلتزمون بمتابعته لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، أما غيره يخطئ ويصيب. لكن الأئمة كلهم يوقرون ويعظمون ويحبون ويذكرون بالجميل ولا يذكرون بغير الجميل، وإنما يذكرون بما يليق وبما ينبغي أن يذكروا فيه. فاحترامهم وتوقيرهم مطلوب، ولا يجوز التعصب لأحد منهم، لا يجوز التعصب لأحد منهم، لأن كل واحد منهم ينهى عن التعصب له وعن تقليده، وكل منهم يرشد إلى أن يؤخذ مما أخذ منه وهو اتباع الكتاب والسنة، كل واحد من الأئمة يرشد إلى هذا. فإذا التعصب لا يتعصب لأحد، وإنما الذي يلازم ويتبع ولا يخرج عن فعله وعن ما جاء به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره يخطئ ويصيب. وقبل الأئمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم تخفى عليه السنة حتى يعرفها من غيره من الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وكان فيه الطاعون، فلقيه أبو عبيدة بن الجراح وغيره من الصحابة الذين كانوا في الشام، وقالوا: يا أمير المؤمنين، لا تدخل على الطاعون، لأنكم إذا دخلتم على الطاعون يكون سبب للموت. وقال لا تدخل بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعون. وبعضهم قال ادخل ولا تفر من قدر الله ادخل. عمر رضي الله عنه وارضاه ماذا فعل؟ استشار المهاجرين واستشار الأنصار، وأحد يقول ادخل وأحد يقول لا تدخل. بعد ذلك رأى أن لا يدخل، رأى أن يرجع، قال إني مصبح على ظهر، يعني بكرة في الصباح أركب بعيري وأرجع للمدينة. وكان أبو عبادة رضي الله عنه ممن يرى خلاف هذا الرأي، وقال أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله.